ولما ناظر شيخ البطائسية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة قال له شيخ البطائسية: أنا وأنت أمام الواقع، ندخل في النار، فأيما لم تحرقه النار فهو الذي على الحق، ومن احرقته النار فهو على باطل. فقال له شيخ الإسلام: نعم، ما عندي مانع، إذا كان الله عز وجل جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم تكون بردا وسلاما على أمة محمد، ما عندي مانع، ندخل النار، ولكن بشرط أن نغتسل أنا وأنت قبل أن ندخل النار، نغتسل ننظف أجسامنا قبل أن ندخل النار. فنكس الرجل على عقبه، فقال شيخ الإسلام: أنا أعلم أن هذا الرجل قد طلع جسمه بمادة تمنع الاحتراق، فأراد أن يعجزني بهذا، فكهت الذي ابتدع. فهل يعد هذا كرامة لو أن رجلا من الناس دخل النار حقيقة لتأييد الشرع؟ هل يعد هذا كرامة؟ لا، لم يحتاج، هو الرجل دخل ولم يحتاج، كرامة لا شك، خارق للعادة. طيب،